العبادة، الرياء، التقوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الوقت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كلمة، ولازلنا مع هذه الكلمة التي أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالتعوذ منها على الدوام، ألا وهي الفتن. والفتن كما ذكرت هي جماع الابتلاء والامتحان والاختبار، وهي مأخوذة من قولهم فتنت الذهب والفضة، أي أذبت الذهب والفضة في النار لأميز بين الجيد والرديء. والفتن كثيرة وخطيرة، وهي تنقسم إلى فتن الشهوات وفتن الشبهات. وخطر الفتن أنها تؤثر مباشرة في القلب لا في الجوارح فحسب، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. أسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق وأن يصرف قلوبنا إلى الطاعة، إنه ولي ذلك مولاه. وتحدثت عن منهج المؤمن في الفتن، أو عن سبيل النجاة، أو عن المخرج. قلت الأول الاعتصام بالله عز وجل، المخرج الأول أو السبيل الأول الاعتصام بالله عز وجل. السبيل الثاني التحصن بالعلم والعمل، وقد فصلت ذلك بفضل الله جل وعلا. السبيل الثالث التحصن بالعبادة، فالعبادة هي سفينة الإنقاذ وسط هذه الأمواج العاتية المتلاطمة من أمواج الفتن، فتن الشهوات والشبهات. العبادة كالصلاة، كالصيام، كالزكاة، كالحج، كالذكر، كالاستغفار، كالدعاء إلى غير ذلك. لكنني أود أن أفرد سبيلا رابعا من أهم السبل، ألا وهو المحافظة على ورد يومي من كتاب الله عز وجل. بكل أسف، يعني كثير من المسلمين ربما لا يفتحون كتاب الله تبارك وتعالى إلا في رمضان، وقد ترى همتهم عالية في القراء، فإذا منقضى رمضان أغلقت هذه العلب على كتاب الله تبارك وتعالى، بل وأعاد القرآن الكريم إلى مكانه، وكأن القرآن لا يقرأ إلا في رمضان. الله سبحانه وتعالى يبين أن هذا القرآن ما نزل مفرقا ولا منجما إلا لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكأن قراءة القرآن من أعظم وسائل التثبيت للقلب. قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقال في هؤلاء الذين سألوا عن الحكمة في نزول القرآن منجمة، فقال عز وجل لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك. فقراءة القرآن والعمل بالقرآن من أعظم وسائل النجاة في الفتن، ومن أعظم وسائل الثبات على الحق حتى نلقى الحق تبارك وتعالى. القرآن الكريم حبل ممدود بيننا وبين الله عز وجل، ما دمنا متمسكين به فنحن على خير وفي سبيل النجاة. إن تركنا هذا الحبل وانحرفنا عن هذا الكتاب ضللنا وزللنا وهلكنا وأصبحنا أذل الأمم وأذل الخلق. فالقرآن طريق الهداية، طريق النجاة، طريق الثبات. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في سنن الترمذي وغيرها بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، حديث عبد الله بن عمر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماهر بالقرآن، أي الذي يقرأ القرآن بإتقان وبمهارة وبدقة، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني من الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. إذا لا تترك القراءة على أي حال. وأبشرك بهذه الرواية الجميلة في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. هؤلاء هم أهل القرآن الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيابتان أو غيايتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. هذا فضل القرآن، والحديث عن فضل القرآن حديث عظيم. لكن اعلم بأن المداومة على ورد يومي من كتاب الله تبارك وتعالى من أعظم سبل النجاة في هذه الفتن، ومن أعظم أسباب الثبات على الحق حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. خامسا، تجديد الإيمان. الإيمان حصن الأمان، قائدك إلى النجاة، قائدك إلى طريق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. بل لا سعادة ولا نجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى. بل لقد ذكرت أن القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره في قضية الإيمان، في الحديث عن قضية الإيمان بكل ما يتعلق بها، حديث عن الله عز وجل، حديث عن الذات، حديث عن الأسماء العليا، حديث عن الأسماء الحسنى، حديث عن الصفات العلى، حديث عما أعد الله لمن حقق الإيمان من دار النعيم، حديث عمن أعرضوا عن الإيمان وما أعده الله لهم في دار الجحيم، إلى غير ذلك من مقتضيات ولوازم قضية الإيمان. فالإيمان أيها الفاضل هو القائد لنا، هو حصن الأمان. وهذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما أصلت مرارا. هذا معتقد أهل السنة. الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فاحرص على أن تجدد الإيمان في قلبك. قال الله سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. انظر إلى هذه الزيادة في الإيمان بعد تنزل السكينة: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي الحديث الذي رواه الحاكم وغيره بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. محال محال أن تمسك نفسك عن معصية، أو أن تغض بصرك عن معصية، أو أن تكف لسانك عن غيبة أو نميمة أو شهادة زور أو كذب، أو أن تكف جوارحك عن المعاصي والإيمان في قلبك ضعيف ضعيف، ونور الإيمان في القلب خافت أبدا، بل ضعيف الإيمان يصير فريسة سهلة جدا للشيطان وللهوى وللنفس الأمارة بالسوء ولأصحاب السوء والشر. أكرر، ضعيف الإيمان الذي لا يجد عنده إيمانا يحول بينه وبين الوقوع في المعصية، هذا يصبح فريسة سهلة جدا للهوى للهوى للشيطان للنفس الأمارة بالسوء لأصحاب السوء. نعم، لا يستطيع أن يمتنع، بل إن وجه إلى الشر توجه. قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والناس صنفان: صنف قاد نفسه إلى كل خير وجعلها مطية إلى كل هدى وإلى كل طاعة، وألجمها بلجام تقوى الله عز وجل، وألهب ظهرها بصوت الخوف من الله عز وجل. وصنف آخر قادته نفسه إلى كل معصية، قادته نفسه وأزته إلى كل شر وبلاء. هذه النفس الأمارة، ومع ذلك فالنفس قابلة للتزكية وللتهذيب وللترويض، وإلا ما أمر الله سبحانه وتعالى قط بتزكيتها ما لم تكن هذه النفس أصلا قابلة للتزكية أبدا. إذن أيها الأفاضل، الإيمان صمام أمان وقائد أمان، يجب علينا أن نحرص على تجديده في قلوبنا، وذلك باختصار شديد بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا، فمن أعظم وسائل النجاة من الفتن أن نجدد الإيمان وأن نحرص على تقوية الإيمان. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بذلك في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، لا إله إلا الله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآيات. فالله يأمرنا نحن المؤمنين، نسأل الله أن نكون منهم، بتجديد الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، لماذا؟ مع أنه جل وعلا أثبت لهم عقد الإيمان ابتداء في صدر الآية بالنداء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يثبت لهم الإيمان، ثم يأمرهم جل جلاله بتجديد الإيمان أو بتحقيق الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، لماذا؟ ليظل الإيمان أيها الأفاضل عقيدة حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، عاملة في واقع حياتهم. قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اوعى تنسى الكلمة الثانية وأعمالكم، لأننا نسقطها أحيانا. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وأعمالكم. إذن تجديد الإيمان قائد أمان وصمام أمان. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا إيمانا وأن يجدد الإيمان في قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سادسا من وسائل النجاة في الفتن تجديد التوبة. تكلمنا عن الشهوات، شهوات كثيرة، ما أكثر الشهوات، والوقوع في أي معصية الوقوع في أي شهوة من هذه الشهوات يحتاج إلى توبة، بل المؤمن يجب عليه ألا ينفك من التوبة إلى الله تبارك وتعالى، لأنه أصلا لا ينفك عن معصية ظاهرة أو باطنة. الله سبحانه يأمر أهل الإيمان أهل الإيمان ويقول وتوبوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لم يقل أيها المذنبون، لم يقل أيها المقصرون، بل قال جل جلاله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. تجديد التوبة أيها الأفاضل ما أكثر الشهوات، ونحن بشر لسنا ملائكة مقربين ولسنا أنبياء أو مرسلين، بل نحن بشر، قد يزل أحدنا في أي لحظة من اللحظات لضعفه البشري، قد تجذب أشواك الذنوب ثيابه وتدنس المعاصي ثيابه، وقد تقع رجله في حفرة معصية، فما عليه إلا أن يرفع رجله وأن يجذب ثيابه وأن يطهرها بدموع التوبة والأوبة والندم، وأن يرجع إلى الله عز وجل ليغفر الله سبحانه وتعالى له ما سلف من الذنوب، كما قال علام الغيوب عز وجل في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. انظروا إلى هذا الاستثناء الجميل، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فليكن ظنك بربك جل وعلا هذا، كن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي الصحيح أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي إلى آخر الحديث. فأحسن الظن بالله عز وجل، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا ربنا جل جلاله الرحيم الحليم الكريم اللطيف سبحانه سبحانه سبحانه. بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي أذنب عبد ذنبا وأنا ذلكم العبد، أذنب عبد ذنبا فقال أي العبد أي رب اغفر لي ذنبي أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل وعلا أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد العبد فأذنب فقال العبد أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد العبد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فليفعل عبدي ما شاء. خلي بالك هذا لا يفتح لنا باب الجرأة على الله عز وجل، لا، بل يفتح لنا باب الرجاء، بل يفتح لنا باب الأمل، بل يفتح لنا باب الرحمة، بل يفتح لنا باب التوبة. قلت لسنا ملائكة مقربين، لسنا ملائكة بررة، ولسنا أنبياء ولا مرسلين، بل نحن بشر، فينا البشر، فيهم الطاعة والمعصية، فيهم الخير والشر، الهدى والضلال، فجور والتقوى، كما قال ربنا جل وتعالى في الآية التي ذكرت آنفة: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال جل وعلا: وهديناه النجدين، أي هداه أي دله وعرفه طريق الخير والشر. وقال جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ويعلم ضعفنا وفقرنا وعجزنا، فما علينا أيها الأفاضل إلا أن نجدد بعد كل معصية توبة وبعد كل ذنب توبة. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ما شاء الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والحديث في هذا الباب عظيم جدا، وسأفرد إن شاء الله تعالى حلقات مستقلة لهذه الكلمة الرقراقة الجميلة ألا وهي التوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا لنتوب إليه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فالشهوات كثيرة، قد يزل الإنسان في نظرة محرمة، في يقع لسانه في كذب، في غيبة، في نميمة، يقع في أي معصية من المعاصي. فما عليك أيها الأخ الحبيب إلا أن تحدث توبة حتى ولو كانت المعصية كبيرة من الكبائر، حتى ولو كانت المعصية كبيرة من الكبائر. يعني لو وقع الإنسان في الزنا، لو وقع في القتل، لو وقع في شرب الخمر، لو ارتكب عمل قوم لوط، فالباب مفتوح. ما لم تغرغر الباب مفتوح، باب التوبة مفتوح. ما لم تطلع الشمس من مغربها كعلامة من العلامات الكبرى، فباب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا. ما عليك فقط إلا أن تقلع عن الذنب، عن المعصية، وأن تندم، واعلم بأن الندم هو ركن التوبة الأعظم، وأن تعمل صالحا يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن تتحرك ما دمت في زمن التوبة أو في زمن الفصحى، ألا وهو ما لم تغرغر أو ما لم تطلع الشمس من مغربها. هذه شروط التوبة. وإن كانت التوبة متعلقة بحق عبد من عباد الله، فعليك أن ترد هذه الحقوق لأصحابها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أو يكون بقى والعياذ بالله القصاص، قصاص في الآخرة. وقد يشعر الإنسان ساعات بالإفلاس الحقيقي، لأن كل من أسأت إليهم، لأن كل من ظلمتهم في الدنيا سيأخذون من حسناتك، لأنه لا درهم ولا دينار، لا درهم ولا دينار، بل أخذ من الحسنات ورد من السيئات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترناكم في الدنيا والآخرة. إذن التوبة أيها الأفاضل باب مفتوح لا يغلق، وهو من أعظم المخارج من الفتن، ووسيلة من أعظم الوسائل للثبات على دين الله تبارك وتعالى. ومن جميل آيات القرآن أن الله جل جلاله قد ذكر المتقين في قرآنه، وذكر من صفات المتقين أنهم قد يقعون في الفاحشة. لكن الفارق الكبير بين التقي والشقي أن الشقي إن ذكر بالله لا يتذكر، أما التقي إن ذكر بالله تذكر واستغفر وأناب وتاب وثاب وآب إلى الله عز وجل. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا فضل الله تبارك وتعالى علينا. سادسا من وسائل النجاة والثبات في الفتن المحافظة على مصاحبة الأخيار. هذه وسيلة من أعظم وسائل النجاة في الفتن، من أعظم وسائل الثبات في الفتن، أن تصحب الأخيار، أن تصحب الأطهار، أن تصحب مفاتيح الخير، وأن تتخذ القرار بقوة ورجولة في الابتعاد عن أصحاب الشر وعن صحبة السوء. قد يتربى الابن في بيت فاضل، في بيت طاعة، في بيت فضل، في بيت علم، بل قد يكون القائم على أمر التربية في هذا البيت رجل من العلماء الفضلاء، أو أم فاضلة طاهرة زاكية. فإذا خرج الابن أو الولد إلى الشارع أو إلى النادي أو إلى المدرسة وتعرف على صحبة سيئة أزته هذه الصحبة على المعصية أزة، وحالت بينه وبين طاعة الله تبارك وتعالى، بل وربما أوقعته في بحور أسنة عافنة من بحور المخدرات أو الرذائل أو المعاصي أو الذنوب. لذلك يحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صحبة الأشرار، ويأمرنا أن نصحب الأخيار، فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن تحتذي أن تشم رائحة طيبة أو أن تشتري منه، أما نافخ الكير حداد، وهذا ليس تحريما لعمل الحدادة، تشم رائحة الكربون أو الفحم، أو ربما تحرق ثيابك، فالجليس الصالح يدفعك إلى الطاعة، يرفع همتك، يعينك على فعل الخير، يدفع إليك كتابا من كتب أهل العلم، يمنحك شريطا لعالم من العلماء أو لداعية من الدعاة، يقول لك: لماذا لم تحضر الدرس الفلاني؟ لماذا لم تأتي إلى مجلس الشيخ الفلاني؟ وهكذا يذكرك بالله سبحانه وتعالى، كما كان السلف رضوان الله عليهم يلقى الأخ أخاه فيقول له: هيا بنا نؤمن ساعة، كما في صحيح البخاري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وغيره: هيا بنا نؤمن ساعة، أي تعالى لنجدد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالجليس الصالح يذكرك بالله، أما جليس الشر، جليس السوء، يؤذك على المعصية، يمنحك شريطا قذرا نجسا، يغرقك في بحر الشهوات، أو مجلة خليعة فاضحة تؤذك أزا على الشهوات، وتحرك الغرائز الهاجعة فيك، وتستثير الشهوات الكامنة فيك. من أجل ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولذلك كان الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: كنا إذا اشتد بنا الحال وضاقت بنا الأمور وزادت علينا الهموم، ذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإذا ما جالسناه وسمعنا قوله ذهب عنا كل شيء. ومن روائع ما قال الإمام العلم علي بن المديني رحمه الله تعالى إمام الجرح والتعديل يقول: لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. نعم، فيه رجال يا إخوة تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، الله، تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، مفاتيح للخير، مغاليق للشر. فاصحب الأخيار واصحب الأطهار، اصحب الأحياء منهم والأموات، أما الأحياء فلا شيء لا إشكال فيه أن تصحب أهل الطاعة أهل العلم أهل الفضل، وأما الأموات فبمطالعة سيرهم والتعرف على أحوالهم وعلى أخبارهم، وذلك بمطالعة كتب التاريخ والتراجم والسير لتعلو همتك بمطالعة سير هؤلاء الأطهار. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها تصغر في عين العظيم العظائم. فهذا سبيل من أعظم السبل للنجاة من الفتن الهائجة المائجة أن نصحب أهل الفضل وأهل الطاعة. فهي خذ القرار الآن بقوة برجولة، إن كنت مع صحبة سيئة تؤزك على التدخين على المخدرات على النظر إلى الصور الفاضحة أو الأفلام الفاضحة أو تؤزك على أي معصية أزلة، فخذ القرار الآن بقوة، تب إلى الله وذكرهم بالتوبة وقدم لهم النصيحة، فإن كانوا معك على طريق الله فالحمد لله رب العالمين، لأي هدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، وإن أصروا على ما هم فيه من المعصية فانبذ هذه الصحبة واختر صحبة أخرى طيبة لتعينك على طاعة الله تبارك وتعالى. السبيل السابع من سبل النجاة في الفتن التثبت وعدم الجري وراء الشائعات في زمن الفتن، التثبت من الأخبار. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي لفظ فتثبتوا، تثبت. وأيضا من هذه السبل حتى لا أفرد حلقة أخرى لهذا الموضوع أن نثق في وعد الله تبارك وتعالى، فلا شك ولا ريب أن الجولة الأخيرة حتما لدين الله بموعود الله وبموعود صادق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.